أخذت زهرة سنيني يديني بعد قولي شتطلبيني يديني أحفظ أخذت زهرة سنيني بعد قولي شتطلبيني يديني بين العاب بين الجمرة أجذب حسرة فقدي ما أسمع بين العبرة بين العبرة بين الجمرة أجذب حسرة فقدي الزهرة أخذت زهرة سنيني يديني أحفظ بعد قوليش تطلبيني يديني هاي الونة أخذت زهرة سنيني بعد قوليش تطلبيني يديني بين العبرة بين الجمرة أجذب حسرة بعد بين العمرة بين العمرة عتب بين الوصي ودين يا أهل السماء عتب بين وصي ودين يا أهل السماء يخاطب دينيته الفارسي الأنزاع الغدور من نج يصوب والحيد ينباع وإليج هيهات يا هدن يا أخضاع لا والله إذا شفتي جفن عيناي يدمع على الزهرة أحس كبدي تبضع حزين وعلى الحزن صابر يا دنيا وعلى الهم وهجت تكابر يا دنيا حزين وعلى الحزن صابر يا دنيا الله وعلى الهم وهجت تكابر يا دنيا مش ما أتألم لا ما اهتم وانا محزن قلبي يبصاب بين العبرة بين العاب بين الجام اجذب حسرة اخذتي زهرة سنين بعد قولش تطلبي يا الله يا الله أخذتي زهرة سنيني يا الله بعد قولش تطلبي يا الله بين العبرة بين الجمرة أجذب حسرة عتب يا ابن عتب للشاعر الأديب جابر الكاظمي هلا عتب يا نيل وصي ودين يا أهل السماء عتب يا نيل وصي ودين يا أهل السماء يخاطب دين يتالفاري في الأنزاع الغدور منك يصب والحيق يدي نباع يا دنيا ليك هيها يا هدن يا أخضع إذا شفتي جفين عيني دمع على الزهرة أحس كبدي يبضع حزين وعالحزن صابر على الهم وهجت تكابر حزين وعالحزن صابر على الهم وهجت تكابر ما أتألم لا ما أهتم وأنا محزم قلبي بصاب بين العذرة بين العذرة أجذب حسرة أخذتي أخذتي أخذتي شاب أخذتي بين العبرة بين العبرة بين الجمرة أجذب حائل من المن فقدس بعد بعد عليك علي بين ما شاء الله ايه انا يدين يا حدر ويعرف ايتني شبدت مني ذنوبي وحاربيتني انا يدين يا حدر ويعرفيتني شبدت مني ذنوبي وحاربيتني اسمع خطبيت بضعت محمد ويتركيتني خطبيت بضعت محمد ويت ركيتني يا حدر به ثلاثة طلقتني يا حدر به ثلاثة طلقتني اشتضين أنسل مهانة اللي هنيتني أعذبنك مثل ما عذبتني ون العلي أعذبنك مثل ما عذبتني خذت من عندك البضعة يا حدر أريدك تسفح الدمعة خذت من عندك البضعة يا حدر أريدك تسفح الدمعة يا حدر شما تتمنى ما تيتهنى وانا اتحنى دم العترة بين العبرة بين انا الدين يا حدر ويعرفيتني شبدت مني ذنوبي وحاربيتني شبدت مني ذنوبي وحاربيتني فدوة فدوة. خطبت بأزعج محمد وتركتني. خطبت بأزعج محمد وتركت يا حدار بي ثلاثة طيب. يا حدار بي ثلاثة طيب. ايش تظين انسل مهان اللي هنيتني أعذبنك. الله يساعد قلبك يا علي, الله يساعد قلبك يا أمير المؤمنين. أعذبنك مثل ما عذبتني. أعذبنك مثل ما عذبتني. خذت من عندك البضعة يا حب, أريدك تسفح الدمعة يا حيدر. خذت من عندك البضعة يا حيدر, أريدك تسفح الدمعة يا حيدر. مش ما تتمنى ما تتهنى وأنا أتحنى دم العبين العبرة بين العبرة بين الجمرة. أجلب حسرة أجلب زهرة. أخذتي أخذتي أخذتي زهرة سنين بعد قول اشتطبي. يا علي يا علي أخذتي زهرة. بين العبرة بين الجمرة أجلب حسرة فقد الزهرة. فدوة فدوة أروح لك أحكي. بين العبرة بين الجمرة أجلب حسرة فقد الزهرة. رضيت يبقى رجي وهضمي يديني إذا عندي ذنوب تحاسبي وياي. إذا عندي ذنوب تحاسبي. وين وين عايش ليش ويل وديعة ونور عيناي. شلت ويا الوديعة ونور عيناي. هاي الطاهرة وامي الحسن هاي رميتيها بسهم وانشلت أعضاي. بفقد أمي حسن حلت مناياي. الوديعة يا ذنب عدها يا دنيا حبيب الباري والدها. الوديعة يا ذنب عدها يا دين ما شاء الله حبيب الباري والدها. عذبتها وعصاريتها وألمتها ذيك بين العبرة بين أخذت زهرة أخذت زهرة تسليني يا دنيا بعد قول إيش تطلبي. أخذتي زهرة بين العبرة بين العبرة بين الجمرة أجذب حسرة أنا الدنيا الدنيا وداوريتهم أخسولا دعيت وانك شفيتهم اي والله اخسولا دعيت وانك شفيتهم بفدايا الخيس سوي الذل رضعيتهم بدوافي غدور يم بابك جبيتهم على دارك يا حدار جمعيتهم على كسري الضيلع أنا شجعتهم الله على كسري الضيلع أنا شجعتهم بعثت لك أرض الأولادي يا حيدر وصبوا حق بضعة الهادي يا حيدر بعثت لك أرض الأولادي يا حيدر وصبوا حق بضعة الهادي يا حيدر ما ريح موها ولا جلوها بل خلوها تظل ميت حيرة بين العبرة بين العبرة وبين الجمرة أجذب حسرة وجد الزهرة أخذتي أخذتي أخذتي زهرة سنين ما شاء الله بعد قوليش تضويني بين العبرة بين العبرة بين الجمرة أجذب حسرة وجد الزهرة أنا الدين يد دنيا ورئيتهم أخسولا دعيت وانك شفيتهم بفدايا الخيس سوي الذل رضعيتهم بدوافي غدر يم بابك جبيتهم على دارك يا حدار جمعيتهم يا الله على دارك يا حدار جمعيتهم على كسري الضيع أنا شجعيتهم بعثت لك أرض الأولادي يا حيدر صبوا حق بضعة الهادي يا حيدر بعثت لك أرض الأولادي يا حيدر يا علي صبوا حق بضعة الهادي يا حيدر ما ريح موها ولا جلوها بل خلوها تظل ميت حيرة بين العبرة بين العبرة بين الجمرة أجذب حسرة وجد الزهرة أخذتي أخذتي زهرة سنين فدوة فدوة اروح لحسيني بين العبرة بين صيفاتي يصبرني على جمرة نايباتي شبعد عندك يا دنيا هموم هاتي أنا اللي الصبر مجبول ذاتي أنا اللي الصبر مجبول ذاتي بمصاب الزهر كان حالة وفاتي أعز من فاطمش عندي بحياتي تحشي لولا أعز من فاطمش عندي بحياتي طفيتي شمعة عيوني يا دنيا طفيتي شمعة عيوني يا دنيا أظن وافيتك ديوني طفيتي شمعة عيوني يا الله أظن وافيتك ديوني يا دنيا بهذا عتابي هجي صوابي ناري مصابي تظلمي يستعر بين العبرة بين أخذت زهرة سنين أخذت زهرة سنين اجذب حس على اليمن فقدر عليك علي احجيب يا ليل عام بين الجمره اجذب حس فقدر انا حيدر انا وجوهر صفاتي يصبرني على جمرتنا هي باتي شبعد عندك يا دنيا هموم هاتي ايه هاتي انا اللي الصبر مجبول ذاتي مصاب رجان حانت وفاتي أعز من فاطمش عندي بحيات أعز من فاطمة أعز من فاطمش عندي بحياتي طفيتي شمعة عيوني يا ديني بعد طفيتي شمعة عيوني يا دنيا أظن وافيتك ديوني يا دنيا هذا عتابي هيجي صوابي ناري مصابي تظلمي استعر بين العبرة بين العبرة أخذتي أخذتي ما شاء الله أولاد علي أولاد علي نشمي أخذتي زهرة بين العمر بين العمر بين الجمر قلب حسرة فقد ايخ ذليتني يا علي وجورك تعدى وانا الدنيا ودليلي يضحك دوه اللي ثاري وطلب لازم ترد الحسن ابنك اقطع بيدي كبده الحسن ابنك اقطع بيدي كبده واروح الكر بلا السيفي اجرده على التيربا جسمي حسين ويسدى بنينك كلها تتبضع يا حيدر بناتك لليسر تطلع بنينك كلها تتبضع يا حيدر بناتك لليسر تطلع يا حيدر شبولك كلهم ما حد إلهم ينزف دمهم فوق الغابرة بين العمر أخذتي أخذتي زهرة سنينيا بعد قوليش طبيعي دنيا أخذتي أخذتي ما شاء الله قواك الله عمي دنيا بعد قوليش طبيعي دنيا بين العطرة بين العطرة اخ ذليتني يا علي وجورك تعدى وانا الدنيا دليلي في ضحك اللي ثاري وطلب لازم ترد حسن ابنك اقطع بيدي كبده الحسن ابنك اقطع بيدي كبده واروح الكر بلا